بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوصف الخامس من أوصاف القرآن الكريم، وهو وصف الحكيم، والذي وصف به في محال مختلفة. وذكرنا ما قاله السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول كون القرآن الكريم هو الحق الذي يزهق به الباطل، وأن الذي يحمل الحق القرآني يستحيل أن يقف معه باطل، وأن الذين أو الجماعات أو الجهات أو المشاريع التي تسقط أمام الباطل هذا دليل على كونها تخلط الحق بالباطل. الباطل يزهق بالحق المجرد، أما الذي يختلط فيه الحق والباطل أو يزين باطله ببعض الحق هذا أيضا عرضة للهزيمة. كذلك ذكر قول الإمام القاسم: برهانه منير مضيء وتبيانه مسفر جلي، يعني برهان القرآن الكريم منير واضح مضيء وتبيانه مسفر جلي، فهو من إسفاره وتبيانه وهداه ونوره وبرهانه، كما قال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. هذا أيضا من أوصاف القرآنية المرتبطة بالحكمة، القرآن نفسه برهان ودليل على ذاته، برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. علق على هذا السيد حسين ابن بدر الدين الحوثي بقوله: ما هو، يقول يا أيها الناس، يعني الله سبحانه وتعالى هنا يخاطب الناس جميعا، يعني هذا القرآن خطاب لكل البشر، لا يقول الشخص يعني هذا الخطاب أو القرآن الكريم يصلح للعرب أو يصلح لبيئة معينة ولا يصلح للبيئة الغربية، لا، الخطاب للبشر جميعا. بدليل ذلك أن بعض من في أمريكا، بعض في ألمانيا، بعض في أوروبا، في كل العالم، في الصين، في الهند، في كل محل، ناس وصلوا أو مروا بتجارب فكرية فلسفية أديان مختلفة، لكن عندما يهتدون إلى القرآن الكريم يسجدون ويخشعون لله تعالى ويؤمنون ويسلمون. لماذا؟ لأنه يكتشفون أن الخطاب موجه له، وبالتالي الشخص الذي يقول بأن هؤلاء لا يليق أو لا يصلح لهم القرآن ويستحي أن يقرأ القرآن أمامهم هذا دليل على كونه غير متمسك بالحق، غير واثق بالحق، مرتاب في الحق. ولهذا الله تعالى في أول سورة البقرة يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الشخص الذي يرتاب في القرآن لا يمكن أن يحصل على الهداية، لا هداية نفسه ولا هداية غيره. يقول الله سبحانه وتعالى هنا يخاطب الناس جميعا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يعني كل إشكالات الموجودة عندكم يحلها القرآن الكريم، وفيه البرهان الذي يقنعكم، النور الذي يدلكم على الحقيقة. يقول هنا الله تعالى يقول كل من لديهم، سيد حسين يقول كل من لديهم ثقافات أخرى، ديانات، فلسفات، كيفما كان شكلها، أليسوا ضمن هذا؟ لو قلنا إن القرآن الكريم نزل في المنطقة العربية ويعالج إشكالات عربية، ما هو متجه لأولئك الدول؟ ما هو حول أولئك؟ لما صح أن يقول إنه للناس. تعالى يقول يا أيها الناس أرسلناك للناس رحمة، يتحدث عن العالمين وهدى للعالمين. وبالتالي القرآن يخاطب كل هؤلاء الفلاسفة، كل الناس بكل طرق التي يفكرون بها. ولذلك يرد على المتكلمين الذين يتصورون قصور الحجج القرآنية على الاحتجاج على غير العرب، فقال: لو افترضنا بأن ما فيه ما يمكن أن يكون أجوبة، وليس فقط أجوبة بل بالشكل الذي يصلح أن يدعو الآخرين فينضوا تحت لوائه، لقلنا هذا يعتبر تقصير كبير. يعني الذين يقولون بهذا الكلام قال: فكيف يكون القرآن فقط مركز على العقلية العربية هذه، أما الآخرين الذين هم أكثر شبه، يعني كيف، يعني لو قلنا هذا الأمر، يعني هنا نرمي القرآن الكريم بالقصور ونرميه بكونه ليس برهانا. لماذا؟ لأن يقول العقلية العربية يعني لديها شبه ولكن محدودة، أما الآخرين لديهم أكثر شبه ومنطقهم معقد ومنطقهم استدلالي، فهنا القرآن أيضا يخاطبهم ويوجه وعدم أو تصور أن القرآن لا يواجه هؤلاء أو لا يقف في باطل أو في مواجهة باطل هؤلاء، طبعا هذا تشكيك في القرآن الكريم. وبالتالي قال مثل قضية ملحدين مثلا فلاسفة أشياء من هذه، ما هؤلاء الذين يعتبرون خطيرين أكثر من العربي العادي. قال فلو قلنا بأن القرآن ما لحظ هؤلاء، يعني كيف يعني القرآن الكريم لحظ هؤلاء واعتبرهم وفي مناقشاته لهم يعني طريقة حكيمة توصله أحسن من كل طريقة ولا يمكن مضاهاة طريقته. ولهذا نجد حتى ملاحدة عندما يقرؤون القرآن الكريم يشعرون أنه يخاطبهم ويؤمنوا ويسلموا نتيجة هذه المعرفة. ثم استدل لذلك بأن القرآن الكريم للناس جميعا، حججه تشملهم جميعا، فقال فبالتأكيد أنه لاحظ كل شيء، هو دعوة للناس جميعا، إجابات شافية للناس جميعا، طريقة صحيحة تنتقد كل الطرق التي كان عليها الناس جميعا. طبعا ذكرنا هذا بتفصيل عند الحديث عن القرآن ومعرفة وقيم المعرفة بالله، المسيرة القرآنية وقيم المعرفة بالله وقصور مناهج المتكلمين أمام المنهج القرآني أو البراهين القرآنية. ثم ذكر سدل بقوله تعالى قد جاءكم من الله، قد جاءكم برهان من ربكم، وقال هنا كلمة برهان، يعني هذه الكلمة برهان من ربكم خطاب للكل على اختلاف دياناتهم وثقافتهم، يعني ليس خطاب فقط للعرب لتلك الشكك والتشبيهات المحدودة، قال لا، خطاب لكل الأمور سواء كانت بسيطة أو معقدة. إذا قلنا فقط بأنه يأتي ببرهان للعربي وما هو حول الفلسفة مثلا وحول أصحاب الديانات الأخرى وهم الذين هم أكثر شبه على الدين، أليس أكثر شبه على الدين؟ يعني هذا أنه ترك العدو الخطير، يعني لو قلنا هذا يعني كأن القرآن ترك العدو الخطير واستفرد بالعدو البسيط، ليس كذلك، هذا اتهام للقرآن الكريم. كل هؤلاء الذين متكلمين أو الذين يعزلون القرآن الكريم عن الحجاج عن البراهين، هؤلاء يتهمون القرآن الكريم بأنه ضعيف أمام تلك المناهج. ثم ذكر أن كلمة برهان في الآية الكريمة تشمل كل شيء، فقال كلمة برهان أحيانا تأتي بعبارة مفردة، ما يقول برهان على كذا، يقول لا يقول برهان على مسألة على توحيد الله مثلا أو على وجود الله، بل يأتي برهان مطلق، قد جاءكم من الله برهان. برهان هنا بالتالي تشمل كل المجالات، برهان على العقائد، برهان على الحقائق، برهان على الأحكام، برهان على القيم، على كل شيء. قال وأحيانا يقول تبيانا ويجعلها مثلا قضية خاصة، ما هو ما عندما يقول الله تعالى تبيان كذلك يقول تبيان لكل شيء، وبالتالي البرهان في القرآن الكريم شامل لكل شيء. ثم دعا إلى استعمال المنهج القرآني في المناظرة وآدابها، وتعالى حتى يعلمنا آداب المناظرة في القرآن كل شيء، يعني في تلك الحوارات بين الأنبياء وأقوامهم تعليم لكيفية الحوار وآداب الحوار ومنهج الحوار ومواضيع الحوار وكل ذلك. يقول والقرآن وبهذا الشكل يتثقف به المسلمون ثم ينطلقون على أساس هداه بمنهجيته برؤاه بمفاهيمه بطرحه بكل ما فيه بهذا الشكل الذي قال ليظهره على الدين كله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وبالتالي المنهج القرآني هنا لا يعلمنا فقط، يعني للأسف الأمة الإسلامية غرقت في الجدال الداخلي، الأشاعرة المعتزلة الطوائف المختلفة، ونسوا الحوار مع غير المسلمين، مع الملاحدة، مع اليهود، مع النصارى، مع الوجوديين، مع الشيوعيين، مع العلمانيين، وإذا ناقشوهم ناقشوهم بطريقة يختلط فيها كما قلنا الحكمة الحق بالباطل، وبالتالي ينهزمون لأنهم لا يستعملون المنهج القرآني. يقول ويمشي بعد ذلك يعني ليناظر، يعني الشخص الذي يتشرب المنهج القرآني قال يمشي بعد ذلك يناظر، يقرأ، يلتقي بيهودي، يلتقي بنصارى، يلتقي بأي شخص من أي طائفة من طوائف المسلمين، لكن لازم يعرف كيف منهجية القرآن أولا في التعامل مع الآخرين، لأن القرآن يطرح قاعدة أنك ما تنطلق بروح جدلية، تنطلق بروح دعوة، عندما حتى في المنطلق القرآن يعلمنا أن ننطلق بإخلاص، ليس بجدال، ليس بالرغبة في الانتصار، ليس بالرغبة في إثبات الذات، ليس بالتعصب، بل بروح الدعوة والإصلاح والحرص على الهدى. الله تعالى يذكر عن رسول الله لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، رسول الله لم يكن يناظر المشركين هكذا ويأتون بأدلة مثل ما يفعلون، ليس كذلك، كان حريصا عليهم ويدعوهم بلهفة وبحرص وكأنه يستجديهم ويبين لهم انظروا الجنة انظروا جهنم إلى آخره. هذه الأمور كان لها تأثيرها لهذا الأمر. يقول لا تكن هنا تؤهل نفسك على أساس أنك تسير تناظر الناس مناظرة لمجرد المناظرة، جدل لمجرد الجدل. قال أسلوب هذا أسلوب غير صحيح، أسلوب هذا ليس أسلوبا قرآنيا، لأنه يدعو إلى تعصب الآخرين لطوائفهم وأديانهم ومذاهبهم وأفكارهم. ثم ذكر الأسس التي يقوم عليها المنهج القرآني في المناظرة، فقال عندما تناظر لاحظ القرآن الكريم كيف قدم المسألة، تكون بالشكل الذي الطرف الآخر ما يلمس أنك تجذبه إليك شخصيا. إن القرآن عندما تخاطب شخص وأنت تريد أن تجذبه إليك، إلى ذاتك، إلى نفسك، إلى عصابتك، إلى جماعتك، الآخر يخاف، كل شخص يريد أن يكون له كيانه الخاص به، لا يريد أن يكون تابعا لغيره. لكن عندما تدعوه باعتبارك تدعوه إلى الحق، تقول له نحن وإياكم جميعا نسعى إلى الحق، نحاول أن نصل إلى الحق، تدعوه لهذا الأمر بهذا الغرض، ليس بغرض أن تضمه إليك. يعني مثل ما تفعل بعض الجماعات الإسلامية عندما تدعو الناس حتى ينتخبوا عليها، وتستعمل وسيلة الدعوة وسيلة للانتخاب. طبعا هذا يحول الدعوة عن مسارها، والناس يرهبون من هذه الحركة. عندما يأتي شخص يخاطبه ويقول له لا لن ننتخب عليك، لأنه يعلم أن النهاية ستكون هي الغرض والانتخابات، وليس الغرض هو الحق. لا، يعني ولهذا الله تعالى يذكر عن الرسل قل لا أسألكم عليه أجرا، كل أنواع الأجور لا نريدها. إذن هذا المنهج السليم. ثم ذكر سبب الانحراف الذي وقع فيه المسلمون، الانحراف عن منهج القرآن في المناظرة. قال لاحظ عندما أضاع المسلمون هذه الطريقة، يعني عندما ابتعدوا عن المنهج القرآني، ابتعدوا عن أن يكون الغرض هو البحث عن الحق، الغرض هو الوصول إلى الحق. قال أصبح المعتزلي يناظر الأشعري، وغرق المسلمون في الجدال الداخلي وفي المناقشات البيزنطية كما يقال. أصبح المعتزلي يناظر الأشعري، وأصبح الزيدي يناظر كذا طوائف، وكل واحد مشتد وهو يعرف أن اسمه الطائفة الفلانية، يذهب إليهم لا باسم كونه صاحب حق أو صاحب قرآن أو يريد أن يصل إلى الحق، بل يذهب إليهم باسمه شافعي حنفي زيدي أشعري 12 إلى آخره، فيذهب إليهم باسم طائفته وهو يريد أن يضمهم إليه. وبالتالي يعني هذه الأمور يحصل فيها التعصب لكل شخص يريد، لأنها مثل صراع بين الأحزاب أو صراع بين الدول. بعض الناس الذين لديهم الوطنية المزيفة حتى لو كان وطنه على الباطل يكون معه، كما قال الشاعر الجاهلي أنا من غزية إن غاوت غزية غاويت، وإن ترشد غزية أرشدي. فيصبح هنا المحك هو الانتماء الطائفي أو الانتماء المذهبي أو الانتماء العشائري أو الانتماء اللغوي أو الانتماء إلى آخره. وبالتالي هنا مثل هذا الأمر، الانتماء الطائفي لا يختلف عن هذه الانتماءات، لكن عندما يكون القصد هو الحق المجرد، وهنا طبعا من يمثل الحق المجرد هو القرآن الكريم. يعني عندما يخاطب مثلا أشعري يقول لا نحن من القرآن الكريم نحاول أن نعود جميعا، سواء كنا معتزلة أو أشاعرة أو زيدية أو غيرنا، تعالوا نعود إلى القرآن، نحن لدينا أخطاء، نحن لدينا انحرافات، تعالوا نبحث في الهدي القرآني حتى نصل إلى الحقيقة، حتى نصل إلى ما أراد الله منا، الحق في القرآن وليس عند مذاهبنا ولا عند أئمتنا ولا عند هؤلاء، الحق في القرآن الكريم، وبالتالي نبحث عنه فيه. فعندما ينطلق من هذا المنطلق فتكون هنا النتيجة. حتى القرآن يعلمنا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، حتى يعلمنا، لم يقل القرآن قل لا تسألون عما عملنا، لا، قال لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وبالتالي الحوار من هذا المنطلق، نبحث عن الحق، سواء هذا الحق يكون عندنا أو يكون عندكم، لأن المحك ليس كتبنا ولا كتبكم، المحك هو القرآن الكريم، هو الذي نرجع إليه ونعود إليه، لأنه كتاب الحكمة الخالدة، كتاب الحق الذي لم يختلط بالباطل، البرهان الذي فيه كل ما يدل عليه. وبالتالي بهذه الطريقة يرأب الصدى وتتحقق المعاني التي أراد القرآن الكريم منا أن نقوم بها لنتحقق بالحكمة الإلهية. والحمد لله رب العالمين.